بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. المنبر من النبر، وهو المكان المرتفع العالي. جلس وجلسنا حوله، أي لنستمع إلى أقواله وموعظته. فقال عليه الصلاة والسلام لما جلس على المنبر قال: إن مما أخاف عليكم، أي أخوف ما أخاف عليكم من بعدي، يعني من بعد موتي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، يعني ما يفتح عليكم من الدنيا من زهرتها ومتاعها من أموال وزروع وثمار وغير ذلك. وهذا يدل على شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه أيضا التحذير من الانفتان بالحياة الدنيا وما يفتح على الإنسان من زهرتها من أموال ومتاع وغير ذلك. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفين محبوبين للدنيا، محبوبين للبصر والذوق، فهي أعني الدنيا من حيث النظر والمنظر خضرة، ومن حيث المذاق حلوة، وهذا مما يحببها إلى النفوس، كالفاكهة التي يأكلها الإنسان تكون طيبة المنظر حلوة المذاق، فكذلك الدنيا منظرها طيب يفتن الإنسان، وطعمها حلو أيضا يكون سببا لفتنة الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها، أي جاعلكم خلفاء تخلفون من قبلكم من القرون، فلا تفعلوا ما لم يؤذن لكم، فينظر كيف تعملون، هل تستعينون بنعم الله تعالى وما أنعم عليكم وما فتح عليكم من الدنيا، هل تستعينون به على طاعته أم يكون عونا لكم على معصيته. ثم قال محذرا: فاتقوا الدنيا، أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الفتنة بها، لأن الافتتان بها سبب للهلاك وسبب للطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال: واتقوا فتنة النساء، أي اجعلوا بينكم وبين الفتنة بهن وقاية من عذاب الله عز وجل، لأن الإنسان قد يفتن بالنساء فتصده عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذان الحديثان يدلان على التحذير من الافتتان بالدنيا، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يغتر بها، لأنها ظل زائل لا يدوم، بل ينظر إلى آخرته ويستعين من دنيا ويأخذ من دنيا ما يكون عونا له على طاعة الله تعالى وعلى آخرته. أما الحديث الثالث، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا أعني قوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا في غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة، لما رأى حال الصحابة وما هم عليه من التعب والعناء في حفر الخندق، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا منه عليه الصلاة والسلام تسلية لهم وأن ما يصيبهم من عناء وتعب ونصب ومشقة فإن أجره باق عند الله عز وجل، وأن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة للدنيا. وثانيا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع في يوم عرفة لما رأى كثرة المؤمنين في هذا اليوم، قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني فلا ينبغي الإنسان أن يفرح وأن يسر إلا بما يكون عونا له على طاعة الله عز وجل. إذن هذه الجملة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله، وقالها في أسر أحواله، فهذا يدل على مشروعية هذا الذكر، سواء كان ذلك عندما تشتد بالإنسان الكروب والمحن أو عندما يفرح فيقولها إذا اشتدت عليه المصائب والكروب، تذكيرا لنفسه أن ما يصيبه من كرب ونصب وهم وغم فإن أجره باق والدنيا زائلة. ويقوله أيضا عندما يحصل له فرح وسرور أن الفرح الحقيقي هو فرحه بلقاء الله عز وجل وما يجده من الثواب عند الله تعالى. وفي هذا أيضا دليل على زهد الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبته عن الدنيا وتذكيره لنفسه ولأصحابه رضي الله عنهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.